وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا البحث إلى هنا كما لا تفكيك بينهما واقعا. تقدم بيان هذه المطالب وبقي تطبيقها فقط على الكتاب. فإذا نقول كما لا تفكيك بينهما، أي بين عدم الموت يوم الخميس، وبين من؟ وبين كون الموت متأخرا عن يوم الخميس. موجبين لا تفكيك بينهما وهو يوم الجمعة، أي أن الموت واقعا إذا لم يكن وقع في يوم الخميس لا بد وأن يكون متأخرا عن يوم الخميس. فعلى الإنسان إذن أن ينزل الحادثة بالاستصحاب منزلة المتأخر ويرتب عليه آثار المتأخر. أرجو توجه للعبارة. يقول لو كان زيد حيا بنفس في واقع نفس الأمر، لا يمكن أن يكون زيد حيا ميتا في يوم الخميس. فإذا كان زيد وجدناه حيا في يوم الخميس وقد أنهى يوم الخميس بحياة، يقينا يكون موته بحسب الواقع ومتحقق في يوم الجمعة. هذا لو كان بحسب الواقع ونفس الأمر، لا يمكن أن يكون قد عاش في يوم الخميس وقد مات في يوم الخميس إلا في بعضه دون بعض. أما يوم الخميس بكله وبتمامه هو حي وبكله وبتمامه هو ميت، لا يجتمعان. هذا بحسب الواقع. في التنزيل يجب أن ننزل هذا منزلة ذا، كما وأن في الواقع يكون هكذا، ولا يمكن التفكيك بين حياته واقعا في يوم الخميس وكون موته يكون في يوم الجمعة. كذلك بالحاضر التنزيل يكون هكذا، يعني آثار الواقع نرتبها تماما بكل شؤونها على من؟ على هذا، لكن بمن؟ بالتسامح العرفي. فكما لا تفكيك بينهما واقعا، نحن واقعا يعني لو نظرنا إلى الواقع وكان زيد واقعا حيا في يوم الخميس موتلو، لا يمكن أن نفكك. يقول آثار الخميس للخميس تكون، آثار المتأخر عن الخميس للمتأخر عن الخميس. بل ولا ترتيب آثار حدوثه، ولا ترتيب آثار حدوثه أي شيك الموت في الزمن الثاني. أرجو توجه حسب ظهر العبارة أكثر من هذا تحتاج. ولا عدم ترتيب، ولا عدم ترتيب آثار، يعني إذا كان بحسب الواقع تكون آثار الخميس للخميس مشرق وآثار الجمعة للجمعة، فبحسب التنزيل وللملازمة وعدم التفكيك كذلك يجب أن تكون آثار الخميس للخميس وآثار الجمعة للجمعة. أقرأ عبارة الثانية. وعدم ترتيب، ولا عدم ترتيب، يعني ولا تفكيك بينها، ولا عدم ترتيب آثار حدوثه، حدوث من؟ حدوث الشيء المستصحب كالموت في الزمان الثاني كيوم الجمعة. يعني لا يمكن أن لا نرتب آثار الجمعة، بل يجب أن إذا رفعنا اليد عن آثار الخميس يجب أن نرتبها على أن نرتب آثار الجمعة. اكتبوا. فإذا كان الحدوث كالشيء، فإذا كان لحدوث الشيء كالموت، فإذا كان لحدوث الشيء كالموت في الزمن الثاني كيوم الجمعة آثار، فإنه يجب ترتيبها، فإنه يجب ترتيبها بناء على عدم التفكيك. واضح؟ مثل ما آثار الخميس تترتب آثار المتأخر عن الخميس وهو الجمعة يجب أن تترتب. ولا عدم ترتيب آثار حدوثه في الزمان الثاني، يعني الأول سيترتب بما للخميس، ولا يمكن أن نرفع اليد عن المتأخر بل نرتب آثار المتأخر. هذا كل بناء علينا، بناء على عدم التفكيك. فإنه أي الحدوث نحو وجود خاص، اكتبوا، أي الحدوث وجود واحد بسيط وبنظر العرف لا تفكيك بينه وبين هذه الآثار ولو المتأخر عن خمس، فيجب ترتيبها. هذا بناء علي من أرض التوجه، بناء على الملازم، على أن العرف يرى ملازمة أو الواسطة خفية. واضح المثل؟ ولكن إن لم يثبت خفاء الواسطة أو عدم التفكيك عرفا فإنه يكون إثبات الآثار للزمن الثاني، إثبات الآثار للمتأخر من الأصل المثبت، هذا الذي قلنا بناء عليه من على الواسطة الخفية وعدم التفكيك. أما لو لم نقل بها ها هنا لكان من الأصل المثبت. أرجو التوجه لأمر، إذن النزاع يكون صوريا، هل هنا الواسطة خفية وهل هنا العرف يرى عدم التفكيك أم لا، مسألة صوروية. وإذا كانت صوروية فيكون الفقيه كأحد الناس ينظر إلى تشخيص المصدر وليس له حكم عام، لعله يرى شيء لو طرح على العرف لما كانوا يحكمون به. فكم من مورد تكون المسألة صوروية لكننا في الحوزة نحكم عليها حكما عاما بدون مراجعة العرف. واضح المسألة؟ لأن الشخص كالفقيه في المسائل المصداقية يكون من أبناء العرف. وأغطي التوجه إلى شيء، الكثير منا حينما يدخل إلى الحوزة لتراكم الشبه والاصطلاحات والتفننات الحوزوية قد ينسى الكثير من الأمور الأولية العرفية. بس اكتبوا. نعم، نعم، إلا أن يقال إن الحدوث أي حدوث الموت، ما هذا نتكلم عن حدوث؟ حدوث الموت، حدوث النسخ الذي قلنا بالحكم، ليس أمرا بسيطا بل هو أمر مركب من إثبات ونفي، لأن الحدوث هو وجود الشيء في زمن لاحق وعدم وجوده في زمن سابق. فالجزء الإيجابي من الموضوع ثابت بالوجدان، ثابت بالوجدان، وهو تيقن الموت يوم الجمعة. والجزء الآخر للموضوع وهو السلبي ثابت بالتعبد، ثابت بالتعبد من جهة الاستصحاب، وهو استصحاب الحياة ليوم الخميس. ومن المعلوم بعد تحقق الموضوع بجزئين الوجداني والتعبدي، المراد بالموضوع هو الحدوث، بجزئين الوجداني والتعبدي يصبح استصحابه ثابتا، فيثبت عدم الموت يوم الخميس والموت يوم الجمعة. وعليه فيجب التصدق بدرهم، يعني عليه يترتب الأثر الشرعي. لكن الأخند كأنه يريد أن يشير إلى أن التحقيق في المقام أن الحدوث أمر بسيط وليس أمرا مركبا، لأن الحدوث هو الوجود الخاص وهو الوجود المسبوق بالعدم. كلمة نعم يريد المصنف أن يقول نعم، نعم استدراكية، نعم يمكن أن نقول حتى ولو لم نقل بمن بخفاء الواسطة أو عدم التفكيك وهذه الأمور الذي مرت، لا لعلنا ندخل من طريق ثاني ونثبت باستصحاب الخميس. شنو نثبت؟ التأخر، أثر التأخر. نقول إن الحدوث ليس أمرا بسيطا، الحدوث حدث النسخ بالحكم أو ما حدث، حدثت الحياة لزيد التي تترتب عليها الآثار أو ما حدثت. الحدوث ليس أمرا بسيطا، بل هو أمر مركب من جانب إيجابي، جانب إثباتي، وجانب سلبي. ما هي هذه الجوانب؟ ما هي هذه الأجزاء المحققة لموضوعنا المركب؟ يقول هذا القائل بأن الحدوث هو وجود الشيء في زمان لاحق. حادث في المعنى كل شيء مسبوق بالعدم والعلة يسمى حادث، فالحدوث هو وجود الشيء في زمان لاحق، وعدم وجوده في زمان سابق. فالحدوث صار مركب من الوجود في زمان لاحق وعدم الوجود في زمان سابق. فإذا الموضوع أصبح مركب من جزئين، فالجزء المثبت ها هنا ثابت بالوجدان، أو الجزء المثبت الموت في يوم الجمعة، حدث الموت في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، متيقن على أنه في يوم الجمعة كان الحدوث، كان هذا الحادث قد تحقق بلا شك ولا ريب. واقع المثل. فإذا الجانب الإيجابي وهو الحدوث في يوم الجمعة ثابت بالوجدان، ثابت بالعلم والجذب والدراية الخارجية. مثل له وضعتنا شنو؟ الجانب السلبي، كل أمر كما يثبت بالوجدان وكما يثبت بالإمارة والطريق يثبت أيضا بالأصول العملية التي هي الوظيفة العملية في ظرف الشك. الاستصحاب يقول لنا كان حيا قبل يوم الخميس، استصحب حياته إلى يوم الخميس. مثلنا فإذا أثبتنا الجانب السلبي بمن؟ بالاستصحاب. أثبتنا الجانب الإيجابي بالوجدان، وأثبتنا الجانب السلبي بمن؟ التعقد. وكل شيء ثبت ولو بدليلين ولو بأمرين، بجانب وجداني وبجانب تعقدي، يكون ثابتا. فموضوعنا المركب يثبت بجزئيه، الوجداني للعلم به بالموت والحدوث يوم الجمعة، وبجانبه التعقدي وهو بالاستصحاب ليوم الخميس. إذا كان هكذا وثبت الموضوع في كل مورد يثبت الموضوع تترتب على نستصحبه، وإذا استصحبناه رتبنا عليه آثاره. لكن المصنف كأنه يريد أن يقول على أن الحدوث ليس أمرا مركبا، بل هو الوجود المسبوق بالعدم والوجود بالمسبوق بالعدم. التحليل العقلي يرجع إلى أمرين، لا بمن؟ لا بالتسامح. التسامح هو الوجود المسبوق بالعدم. أما تتصور أنت بتحليلك جانب إيجابي وجانب سلبي وكذا كذا وتحقق أحد الجانبين بالوجدان والثاني بالكذا بالتعقد والاستصحاب فهو غير صحيح. فإذا لو كان يعني لو رفعنا اليد عن من؟ عن خفاء الواسطة والملازمة، وأردنا أن نتكلم بكلام آخر، قد نقول على أن الحدوث أمر بسيط، وإذا كان أمرا أمر مركب، وإذا كان أمرا مركبا وأثبتناه بمن؟ بالوجدان والتعبد، نركب عليه آثاره. واضح هذا كله لو كان اكتبوا لو كان تقدم والتأخر للحادث بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الزمان. كل ما قلنا لحد الآن لو كان التقدم والتأخر بالنسبة إلى من؟ إلى الزمان. واضح العبارة؟ نكتب موضوعا حتى نأتي إلى التطبيق حتى نصل. وأما وتارة نقلم بحدوث الحادث ويكون الشك في التأخر والتقدم بالنسبة إلى حادث آخر. الصور المتقدمة نجزم بحدوث الحادث كالنفس أو الموت، ثم نشك في تقدم الحادث وتأخره بلحاظ الزمان الخميس أو الجمعة. الآن قلنا شنو؟ بالنسبة إلى حادث آخر، كما لو علمنا بموت زيد الأب وعمر الابن وشككنا في المتقدم والمتأخر منهما. هنا شو صار كلامنا؟ وين؟ يقينا زيد قد مات، يقينا عمر ابنه أيضا قد مات، لكن لا ندري من هو المتقدم لأن هنا آثار مواريث تترتب. فاستصحاب حياة أحدهما الأب له آثار، الابن هم إله آثار موتلولة. شككنا فصار الشك وين؟ في حادث بالنسبة إلى حادث آخر، متقدم هو عليه أو متأخر عنه. فها هنا تارة يكون الأثر لأحد الحادثين. هنا أرجو التوجه قبل لا نجيء كتابة المقالب. ها هنا أرجو التوجه، كثير من مقالبنا الأصولية قد تكون فرضيات علمية. ها هنا يمكن أن نفرض أن استصحاب حياة زيد الأب لها آثار شرعية، واستصحاب حياة الولد أيضا لها آثار شرعية، وقد تكون الآثار الشرعية مترتبة على أحد الطرفين، على أحد الحادثين لا على كليهما. فإذا الآن نريد أن نتكلم فيما لو كانت الآثار مترتبة على طرف دون طرف، ثم نأتي ونتكلم ما لو كانت الآثار مترتبة على كل من الحادثين. فها هنا تارة يكون الأثر الشرعي لأحد الحادثين كتقدم موت الأب، كما لو كان الشخص قد نذر، لو كان زيد الأب مات قبل عمر الابن أن يتصدق بدرهم. أرجو التوجه، صار الأثر الشرعي مترتب على من؟ ما هو ناظر إحنا للمواري، هذا الناظر يجي يفك نفسه ومشكلته الشرعية. إذا مات الأب ما حكمه بالنسبة إلى تقدم موته على الولد؟ ما حكم الولد في المواريث؟ لو مات الابن أول ما حكم الأب في المواريث؟ كان المسألة لم يلحق، تلحق من هذا الجانب، تلحق من أي جانب؟ الناظر قد نذر، لو كان زيد قد مات وهو الأب قبل عمر الولد أن يتصدق بدر، فمن واقع المسألة؟ فنقول الأصل عدم موت زيد، الأصل عدم تقدم موت زيد الأب على عمر، على عمر وعليه، وعليه فيجب التصدق بجهة. إذا كان ناذر، إذا كان متقدم في موت الأصل عدم الموت فلا يجب عليه النذر، وإذا كان ناذر على أنه إذا لم يتقدم يعطي درهم يجب عليه أن يتصدق. واضح العبارة؟ ولا معارضة، ويجب عليه التصدق بدرهم. فتقدم الحادث ذي الأثر الشرعي كتقدم موت الابن كان من مفادي كان التام، بمعنى أنه هل حدث هذا التقدم أم لا؟ والكلام نحن كلامنا في حدوث تقدم موت الجاب على الابن الذي كان قد نذر أن يتصدق جقما مجلولا، فهنا يقول كان تام، يعني التقدم منذور، يعني وجود التقدم، تحقق التقدم كان تام وكان ناقصا. ومن الواضحة لكن من باب التأكيد نتكلم به، ثبوت الشيء وتحقق الشيء كان التام، وجد زيتهما وجود كان التام، تحقق الموت أو ما تحقق، تحقق التقدم لحظة التقدم أو ما تحقق التقدم، هذا اسمه كان التام. تقدم شيء لشيء، ثبوت شيء لشيء، كان زيد عالما، هل سوى كان الناقصة؟ فيقول هنا كلامنا ونذرنا متوقف، ونذرنا بمعنى ما؟ بمعنى كان تام التقدم. ولا معارضة لجريان هذا الاستصحاب، كأن قائلا يقول الأصل عدم تقدم موت زيد حتى إذا كان ناذر عدم التقدم أن يتصدق، أو الأصل كذا حتى لا يتصدق، مثلا إذا كان ناذر التقدم فيكون عدم التقدم، هذا معارض بأصل آخر، الأصل عدم تقدم موت عمرو، فهذا الأصل مع ذاك الأصل يتعارضان يتساقطان، وبعد التساقط يجب أن نرجع إلى أمر آخر غير ما ابتلينا به. يقول ولا معارض لهذا الاستصحاب، اكتبوا، لأنه قد يخطر بالبال أن هذا الاستصحاب يا استصحاب إصالة عدم تقدم موت زيد الأب، لأنها قد يخطر بالبال أن هذا الاستصحاب معارض بمثله، وهو إصالة عدم تقدم موت عمرو الابن على مثل ما نجرى في الاستصحاب يمانع من أن تجري الاستصحاب في الطرف الآخر. فيقول المصنف هذا التعارض لا يجري لعدم كون الاستصحاب الثاني ذا أثر شرعي. لو أننا نستصحب يا شيء نستصحب الأحكام ونستصحب الموضوعات إذا ترتبت عليها أحكام شرعية، أما ما لا يترتب عليه حكم شرعي فلا استصحاب. فإذا الأول وهو تقدم موت عمرو عفوا زيد الأب كان تترتب عليه آثار التصدق وعدم التصدق مجلولا فنستصحب، أما الثاني فلا أثر له من جانب الناذر تقدم أو تأخر لا يلحظه، فإذا الثاني لا يجري لعدم ترتب آثار شرعية عليه، والأول يجري، فإذا جرى الأول بلا معارض وجب التصدق أو لم يجب التصدق. وفي العبارة وتارة يكون الأثر الشرعي متحققا ومترتبا على كل واحد من الحادثين، بمعنى أن لتقدم موت زيد الأب أثر شرعي، وكذلك لتقدم موت عمرو الابن. إذا فرضا هذا عند أثر شرعي وذاك كالموارد، هذا عند أثر شرعي وذاك عند أثر شرعي، فهنا لا نتمكن أن نجيب استصحابه لأنه يتعارض مع الاستصحاب الآخر. أو كان قد نذر لو مات زيد الأب متقدما على عمر الابن أن يتصدق بدرهم، وكذا قد نذر لو كان قد مات زيد الأب متأخرا عن عمر الابن أن يقرأ له سورة من القرآن. فالثاني عند التشريع لهم عند التشريع التقدم في الأثر الشرعي، التأخر أم إلى أثر الشرعي. فها هنا لترتب الأثر على كل على فرض كل من حدوث التقدم والتأخر، وإن جرى كل من الاستصحابين إلا أنهما يتعارضان ويتسابقان. أرجو التوجه. يقول الثمرة وين تترتب؟ الثمرة وين تترتب إذا كان لأحد الحادثين أثر شرعي؟ مجلولة وقد تقدم بيان. أما إذا كان كل منهما يترتب عليه أثر شرعي فالاستصحاب وإن جرى لا مانع في جرى، لكنه من بعد الجريان يتعارض مع الأصل الثاني بوجود الأثر الشرعي أيضا في الطرف الثاني، سواء تصدق وقرأت سورة أو تصدق وتصدق، ما ظهر في ذلك، أو مواريث من أحدهما للآخر. تقدم الولد له أثر فرضا في المواريث، تقدم الابن هم له فرضا أثر في المواريث، ولو أن الأب يرث من الابن الذي مات قبله. والمثل إذا كان بهذه الكيفية لا فائدة في جريان الاستصحاب. لماذا؟ لأنه لا يجري من أصله. القول المشهور أنهما يجريان لكنهما بعد الجريان يتساقطان. زين تساقطا، ماذا نفعل؟ اكتبوا. هو شنو؟ رجال نذر. إن كان متقدم يتصدق، إن كان متأخر يقرأ سورة. الآن تساقطا، فهو يعلم بنفسه أنه قد نذر، ويلزم جزما يقينيا على أن ذمته قد اشتغل بأحد الحكمين. احنا عرفنا في باب العلم الإجمالي أن أطرافه إذا كانت منجزة يجب الاحتياط بإتيان الطرفين. اكتب. ثم يعني ثم من بعد التساقط، ثم بعد التساقط للعلم الإجمالي الحاصل للناذر بموت زيد يقينا أو بتحقق التقدم لموت زيد أو عمرو يقينا، فمن باب تنجز أطراف العلم الإجمالي، لأن البراءة اليقينية تستدعي الفراغ، لأن الاشتغال أحسنتم جزاكم الله، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب عليه الاحتياط بأن يأتي بأطراف العلم الإجمالي من التصدق بدرهم ومن قراءة سورة المباركة. وأعتقد هذا المثال ماذا وضح مرة ثانية؟ نعم لا بأس بترتيبها أي بترتيب آثار الحدوث التي هي من اللوازم العقلية. نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب أي باستصحاب عدم تحقق الشيء إلى الزمن الثاني بناء على أنه أي الحدوث عبارة عن أمر تطبيق بيان هذه الأمور مرة أنه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمن اللاحق وهو يوم الجمعة المتيقن تحقق الحادث فيه وهو الموت مجللا. هذا متيقن. فإذا أردت أحد جزئي الموضوع المركب قد أحرز بالوجدان، نعلم علما يقينيا باشتراكنا مثلا في تشيع جنازة ذيك أنه يوم الجمعة قد توفي، وعدم الوجود للحادث وهو الموت. هذا كيف عرفنا عدم الوجود للحادث وعدم الوجود من الوجود في الزمن اللاحق وعدم الوجود للحادث وهو الموت في الزمن السابق وهو يوم في الزمن السابق وهو يوم الخميس. فإذا أقصد وجود الحادث يا حادث صربات يقولون وجود الحادث في الزمن اللاحق هذا متيقن بالوجدان مجلولة، وعدم وجوده بالزمن اللاحق وهو يوم الخميس هذا متيقن بما بالتعبد وهو بالاستصحاب. فأحرزنا الموضوع المركب بجزئين، لكن أحد الجزئين أحرزناه بالوجدان والجزء الثاني أحرزناه بما بالتعبد الشريعة سنتم. وعدم الوجود في السابق هذا انتهى الكلام مرسلولا. وإن لوحظ إحنا ونتكلم زيد وعمر قد علمنا بموتهما، إحنا نتكلم ولم نعلم المتقدم منهما بالموت والمتأخر من هو، هذا مثال جيلا. وإن يعني موضوعنا دخلنا بأمر جديد، وإن لوحظ الشك في التقدم والتأخر للحادث، وإن لوحظ الشك في التقدم والتأخر للحادث أرجو التوجه بالإضافة يعني بالنسبة وبملاحظة بالإضافة إلى حادث آخر لا إلى أجزاء الزمان كالخميس والجمعة. هنا سابقا شفت من الحق أجزاء الزمان كالخميس والجمعة إلى حادث آخر لا إلى أجزاء الزمان كالخميس والجمعة، بل إلى حادث آخر علم بحدوثه، أي الحادث الآخر أيضا يعني شنو حادث كموت الأب، حادث آخر كموت الأب، كل منهما معلوم بالقطع واليقين. والشك في من؟ في التقدم والتأخر، أن الأب مات أول أو الابن مات أول مثلا. علم بحدوثه أيضا يعني كما علم بحدوث الأول وهو موت الأب، علم بحدوث الثاني أيضا كموت الولد. وشك في تقدم ذاك يهو ذاك يعني الحادث، في تقدم ذاك الحادث كموت زيد الأب، وشك في تقدم ذاك يعني ذاك الحادث كموت زيد الأب عليه على هذا الحادث وهو موت عمرو الابن زيد، وتأخره وتأخر ذاك الحادث وهو موت الأب عليه علينا على هذا الحادث وهو موت عمرو الابن. شيخنا اضرب مثال، قال نضرب مثالين للحكم وللموضوع للحكم، كما إذا علم بعروض حكمين كما لو علمنا بوجوب صلاة الجمعة وحرمتها أيضا، ولكن لم نعلم المتقدم والمتأخر من الحكمين، هذا نسميه شك حكم. وكل له هذا مثال الشك الحكمي، كما إذا علم بحروض الحكمين أو علم بموت متوارثين أو متوارثين، يعني أو علم بموت متوارثين كابن وأب، الشكل موضوع لحكم أو شك موضوع لحكم، وشك في المتقدمين والمتأخرين منهما يقينا كل من الأب والابن قد مات، لكن من هو المتقدم في الموت والمتأخر لا ندري. فإن كان يعني فإن كان كل من الحادثين أو فإن كان الحادثان وهو موتهما مرارا، فإن كان الحادثان مجهولي التأريخ، حين شوف إذا جهل تاريخهما ماذا يكون الحكم؟ قال فتارة، أرجو التوجه مثلا قرأناها خارجا، تارة الأثر لموت الأب ولا أثر لموت الإبن، تارة الأثر لموت الإبن مثلا ولا أثر لموت الأب، مثلا كان واحد قد نذر لو كان موت الأب متقدم يتصدق بدفن، أو لو كان موت الولد متقدم يتصدق بجهن، يكون الأثر لمن؟ لأحدهما دون الآخر. أما لو كان الأثر لهما فيأتي شرطا. فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما كالأبي مثلا، كان الأثر الشرعي، ونجع نتكلم عن الموضوع بما هو موضوع، لا فائدة ولا ثمرة لنا لحياة زيد وعدم حياة زيد أو عمر، نتكلم عن الآثار الشرعية التي تترتب عليهما. كان فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما كالآب، اكتبوه فقط لوجود أحدهما فقط، زين أرجو التوجه بنحو خاص، خل بينها كلمة بنحو خاص، يعني كنت قد نذرت إذا كان موت الأب متقدما أن أتصدق بجهان، صار بنحو خاص مولي الموت بما هو موت، مولي الموت بموت الأب بما هو موت أب نذرت أو قلت أتصدق بجهان، لموت الأب بنحو خاص موت الأب المتقدم أو موت الأب المقارن مع الإبن أو موت الأب المتأخر، صار بنحو خاص أو صار بنحو خاص، فإذا قلنا بنحو خاص سواء كان بنحو التقدم وخاص، بنحو التقارن وخاص، بنحو التأخر خاص، وإذا قلنا مطلقا مجرد الموت. فإن كتب لي بنحو خاص فمثلا ليس الأثر الشرعي، فمثلا ليس الأثر الشرعي كالتصدق بدرهم لموت الأب بما هو موت، بل لموت الأب المتقدم فقط أو المقارن لموت الولد فقط أو المتأثر عن موت الولد فقط، هاي فقط أكررها لأن بنحو خاص نريد أن أقرأ عبارة بنحو خاص من التقدم فقط أو التأثر فقط أو التقارن فقط، وأكثر مثل أرجو هذه العبارة لتوضيحها. ولا أثر شرعي، لا للآخر يعني ولا أثر شرعي للآخر يعني للحادث الآخر وهو موت الإبن، اكتب عليها مطلقا موت الإبن لا غرض لنا فيه، تقدم تأخر أو تقارن، نحن مو ناظرين إلى موت الإبن، ناظرين إلى موت الأب بكيفية خاصة كتقدمها أو تقارنها إلى آخر، لا للآخر. ولا له أي ولا لوجود أحدهما، أي وليس، أي وليس لموت الأب أثر شرعي لو مات بنحو آخر غير التقدم مثلا لو كان قد نزل التبتم، لو مات بنحو آخر غير التبتم، مثلا مات متقارنا لا يجب النذر، مات متأخرا لا يجب النذر. هذه العبارات معقدة، قد تأخذ من وقت الإنسان ومن حياة الطالب أكثر مما يأخذ المعنى، وهذا ديدن كثير من الكتب القديمة. لا ولا أكثر العبارات، ولا له علما لوجود أحدهما كالأب، نحن نذرنا وفرضنا الأب، ولا له أي لوجود أحدهما، لا لوجود الحادث وهو موت الأب مثلا، ولا له بنحو آخر، كان له بنحو التقدم، ولا له بنحو التقارن مثلا أو التأخر. واضح؟ يعني لو علمنا أن موت الأب كان مقارنا أو متأخرا من باب الفرض والتقدير فلا تترتب عليه الآثار الشرعية من وجوب التصدق. فاستصحاب عدمه أي عدم تقدم موت الأب، لو كان التقدم هو المنذور لإثبات عدم وجوب النذر. الآن أنت مشكلتنا وين طائرة؟ نظرنا وين متعلق؟ بتقدم موت الأب. شككنا هل مات الأب متقدما على الولد أم لا؟ شنو نعد أصحاب الحياة؟ سنستصحب عدم الموت، عدم تقدم الموت. إذا استصحبنا عدم تقدم الموت تصير النتيجة لا وجوبة، ناظر ليس أن لا يترتب الأثر الشرعي. نقل العبارة، فاستصحاب عدمه صار، لأن أرجو ليش صارتنا؟ لأن المدار علينا على أحد الحادثين يترتب الأثر، أما الحادث الآخر فلا أثر له. فإذا يبقى أحد الموضوعين وهو الحادث كالموت يبقى مترتب عليه الآثار دون الآخر. الآخر الذي وهو موت زيد، موت عمرو الإبن، لا أثر له. فإذا كان الموضوع بلا أثر لا يصح موته، فنبقى نحن باستصحاب أحدهما وتترتب عليه الآثار دون الآخر. من الناذر لو ثبت التقدم، من استصحاب عدم التقدم وإسقاط الناذر. فاستصحابكم جارم أن عندي صار على كل آن في الكتاب القديم عندي صار. فاستصحاب عدمه صار أو جار بلا صار أن تحقق وثبت بلا معارض، بلا معارض لفرض عدم الأثر للحادث الآخر وهو موت الإبن. أجواء أطار فالاستصحاب في أحد الأطراف ثابت والآخر الشرعية تترتب بلا مانع، بخلاف ما إذا كان الأثر أو الأثر مراد أثر الشرعي لوجود كل منهما أي من الحادثين، بخلاف ما إذا كان الأثر الشرعي لوجود كل من الحادثين. كذلك يعني كذلك تقدم موت الابن هو ناذر بالتوجه، قد نذر إن كان الابن تقدم موته أن يتصدق بدرهم، وإن كان الأب تقدم موته يتصدق بدينار أو يقرأ سورة من القرآن، فصار لكل من الاستصحابين أثر شرعي، صار لكل منهما أثر شرعي. هذا الاستصحاب جار وذاك الاستصحاب جار، لكن للتعارض يتساقطان، وبعد التعارض والتساقط هنا نرجع المنجنة للعلم الإجمالي الذي بيجناه فيما تقدم. بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك يعني بنحوه خاص، يعني بنحو خاص. شنو كذلك بنحو خاص؟ للأب كان بنحو خاص، كان الناذر قد نذر لو مات الأب متقدما أن يتصدق بدرهم، الابن كذلك، وكان قد نذر أيضا لو مات الابن متقدما أن يتصدق مثلا بدينار أو يقرأ سورة، فصار كل واحد منهما بنحو خاص، أن صار كل واحد منهما تترتب عليه الآثار الشرعية. زين بدخول خاص أو لكل من أنحاء وجوده أي حادث الأثر مطلقا الأثر مطلقا فإن استصحاب العدم حينئذ حين كون الأثر لكل من الحادثين مطلقا هذا مطلقا الأثر يترتب عليه كان مقارنا أو كان متأخرا أو وثانيا كذلك يعني الأثر في الطرفين الصورة الأولى الأثر في الطرفين موجود لكنه بنحو خاص كتقدم الموت لهذا وهذا إذناول الأثر لكل منهم لكن بنحو مطلق موت هذا أنا ناذر إذا مات الأثر أتصدق بجسم كان مقارنا متأخرا أو متقدما على الإبن وهذا الإبن صفة من مسألة واقع مثلا استصحابان يتعارضان يتفاقطان نرجع لمن إلى العلم الإجمالي فإن استصحاب العدم حينئذ حين كون الأثر لكل من الحادثين ثابت مطلقا يعارض باستصحاب عدم الحادث الآخر واضح العبارة يعارض باستصحاب عدم الحادث الآخر فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد منهما فقط ما نقدر أن نجد الاستصحاب الواحد مرتب الآثار لأنه معارض بمن؟ بالآخر لماذا فلا مجال تعليم للمعارضة باستصحاب العدم في حادث آخر هذا حادث وهو موت الأب معارض بمن بحادث آخر وهو موت الإبن الذي لو استصحبناه لكانت الآثار مترتبة لا بنكون خاصة مطلقا موته قد ترتبت عليه الآثار لتحقق أركانه أي الاستصحاب لتحقق أركانه شو تحقق أركانه يقين ثابت شك لاحق نستصحب عدم التقدم نستصحب عدم التقارن نستصحب عدم التأخر ذاك الثاني أنه بها الأثر لو ما بها الأثر الأبد هو كذلك نفس المسألة نفس هذا الاستصحاب مع ذاك الاستصحاب فإذا على هذا الاستصحاب لا ندرس على ذاك الاستصحاب نذر لو كان استصحاب وجودي لكان على هذا الاستصحاب الأثر الشرعي مترتب وعلى ذاك الاستصحاب الأثر الشرعي مترتب يتعارضان يتساقطان لتحقق أركان الاستصحاب في كل منهما أي في كل من استصحاب الحادثين واضح العبارة بل هذا يعني ما تكلمنا به لحد الآن وبينا إذا كان الأثر المهم أرجو التوجه المراد من الأثر المهم هو المطلوب المترتب على المستصحب من الأثر الشرعي كالتصدق بجرم فإذا الأثر المهم هو المطلوب وهو الجرم المنذور إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده على وجود من أحد الحادثين الذي فرضناهما مثل عدم موت زيد أو موت زيد أحد الحادثين على وجوده الخاص كتقدم موت زيد الأب مثلا الذي كان يو كان هذا الأثر المهم وهو الدرهم المنذور وهو الأثر الشرعي المترتب على مسألتنا على مستصعبنا الذي كان مفادتان التامة شنو قلنا وهو ثبوت التقدم وجود التقدم وشلولا إذا كان بنحو مفاد كان التام شنو قلنا الاستصحاب فهنا جار ولا مانع منه وأما نكتب أولا الكلام كما تقدم في تقدم وتأخر أحد الحادثين كموت زيد وعمر فيما لو كان الأثر شرعي مترتبا على تقدم أحدهما بنحو مفادي كان الناقصة. لحد الآن كان الكلام بنحو إذا كانت المسألة بنحو مفادي كان التام، وقلنا الاستصحاب جار ولا مانع منه. الآن إذا كان بنحو مفادي كان الناقصة التي هي ثبوت شيء لشيء، كفان زيد عالما، ثبوت شيء لشيء، كان زيد أي وجد زيد كان تاما، كان زيد عالما بمفاد كان الناقص. وها هنا نفرض أن موت الولد متقدما على موت الأب مثلا ذو أثر شرعي كالنذر أو تصدق أو ما تأثر هذه الأمور، أو بالعكس لا فرق في المسألة. فها هنا نفرض أزمنة ثلاث: الزمن الأول زمن اليقين بحياتهما كيوم الأربعاء، الثاني زمن العلم بموت أحدهما كيوم الخميس، الثالث زمن العلم بموتهما معا كيوم الجمعة. فإذا أرجو التوجه، حادثان تحققا يقينا: موت كل من زيد وعمر. ها هنا المصنف يفرض أزمنة ثلاث لنرى أن الاستصحاب يصح أو لا يصح. نفرض يوم الأول، نفرضه يوم الأربعاء. في يوم الأربعاء يقينا كان حيين بلا شك ولا شك. في يوم الخميس يقينا أحدهما توفي بلا شك ولا غير، لكن لا ندري المتوفى من هما، من هو منهما. في يوم الجمعة يقينا توفي، يقينا مات مثلا. الآن لو كان الأثر الشرعي مترتب مثلا على أحدهما، كان قد نذر لو أن موت زيد تقدم على موت عامر، أو موت عامر تقدم على موت زيد، أن يتصدق بدرهم مثلا، هل نتمكن ها هنا أن نتصب، هل نتمكن ها هنا أن نستصحب التقدم أو عدم التقدم مثلا، أو لا نتمكن أن نستصحب؟ قبل الدخول في هذا نأتي إلى الصور، نذكرها على وجه السرعة ثم نأتي إلى محل البحث. فالصورة الأولى تقدم موت زيد بنحو كان التام. أتقدم لما تقدم؟ قلنا هناك الاستصحاب جار ولا مانع منه. الصورة الثانية تقدم موت زيد الأب بنحو كان الناقصة، كأن يقال إن كان موت زيد متقدما على موت عمرو أتصدق بدرهم. هكذا كان نذره، نذر بنحو كان الناقصة: إن كان موت زيد متقدما على موت عمرو أتصدق بدرهم. فجيء بالقضية بنحو، فجيء بالنذر بنحو كان الناقصة. فها هنا يقول المصنف: لا محل لجريان الاستصحاب أصلا وليس المقام من باب جريان الاستصحابين والتعارض والتفاقض بعد ذلك. تقدمت الصورة المتقدمة على أنه في بعض الأحيان الاستصحاب يجري إذا كان الأثر في كل من الصورتين، لكن بعد جريان الاستصحاب وتعارض الاستصحابين يتعارضان فيتفاقضان، ونرجع إلى العلم الإجمالي بما هو منجز والمتقدم. الآن يقول في مثل مقامنا هذا لا استصحاب، وأن الاستصحاب لوجود مانع في مثل مسألتنا هذه التي فرضناها، وين فرضناها؟ يوم جمعة، يوم أربعة كان حيين، يوم خميس توفي أحدهما، يوم جمعة يقينا توفي، لكن كانت نذره على نحو لو كان موت زيد متقدما على موت عمرين أتصدق بجرهم. هل نتمكن أن نستصحب موت زيد ونقول كان مثلا كان حيان في يوم الأربعاء وكذلك حي في يوم الخميس، فلا نستصحب حياته إلى يوم الجمعة، أو نستصحب تقدم الحياة تقدم أن نقول أنه ما كان موته متقدما على موت عام ونستصحب، أو لا يمكن. سيأتي الآن إن شاء الله على أن الاستصحاب ها هنا ليس بجار، اكتبوا لا يصح الاستصحاب، لأنه نحتاج في الاستصحاب إلى يقين ثابت وشك لاحق وليس متحققا ها هنا. إن شاء الله سيأتي بعد بيان هذه التفاصيل على أنه مثلا كان زيد حي، الآن شككنا في حياته من التصحب حياته، فلما بلا دخول شيء فاصل في البيت، لكن في مثل مسألتنا كما سيأتي الاستصحاب لا يمكن أن يجري لوجود نقطة فاصلة مشكوكة وهي يوم خميس، إن شاء الله نبينها. الصورة الثالثة كون الأثر كالنذر متعلقا بعدم موت عمر حين موت زيد. لحد الآن إلى الصورة الأولى والثانية كانت إيجابية، الآن ندخل إحنا بالصور السلبية، هاي واحدة من الصور السلبية. كون الأثر كان متعلقا بعدم موت عمر حين موت زيد بنحو عدم النعكس. يجي بيانه من قاعدين عدد فقط الصور. الرابعة كون الأثر كان متعلقا بعدم موت عمر حين نفس المثل حين موت زيد لكن بنحو العدم المحمول. فإذا الصور صارت جد أربعة، صورتان بنحو إيجابي وصورتان بنحو سلبي. فإن كان الأثر لتقدم موت زيد بنحو كان تاما، بمعنى أن تقدم موت زيد على عمر يترتب عليه الأثر الشرعي، كما لو كان هنا هذه الصورة الأولى مثلا.